آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فقد وصلنا إلى القاعدة 40، أليس كذلك؟ ها؟ 42، صح، 42. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. القاعدة 42، فصل. قاعدة: أمر حقيقة، الأمر حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل مجاز. هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء: هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا: كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة. وقال أبو الحسين: هي موضوعة للقول والفعل وللشيء أيضا، نحو قولنا: أتى بأمر ما، أي بشيء، وللشأن أيضا، نحو قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، معناه: ما شأننا في اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا وإرادتنا من غير تأخير كلمح البصر. وللصفة أيضا، في قول الشاعر: عزمت على إقامة لي صباح لأمر ما يسود، لأمر ما يسود ما من يسود. واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو دون الاستعلاء، وهو ظاهر قول أصحابنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف أراد أن يبين كلمة أمر، هل هي حقيقة في القول أم تشمل القول والفعل، أم الفعل مجازا والمعروف عند العلماء أنه يطلق القول على الفعل ولا يراد إلى يطلق القول، يراد بالأمر القول ولا يصار إلى الفعل ولا إلى الصفة ولا إلى غيرهما إلا بقرائن، إلا بقرائن. ولهذا العلماء، علماء العقيدة، يقولون الأمر أمران: أمر إذن شرع، أمر شرعي، وأمر كوني. فالأمر الشرعي هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به، بمعنى شرعه، والشرع لا يكون إلا فيما يحب أرضه، إلا في قول. ولهذا قال تعالى: يخلق ربك ما يشاء ويختار. وقال: ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا له الخلق والأمر. فالأمر هو تشريعه. ومن الأمر أيضا الأمر الكوني، وهو ما قدره سبحانه وتعالى مفعولا، فيكون بمعنى الفعل، بمعنى الفعل، بمعنى أنه أمر به على أنه سوف يكون وسوف يفعل. وهذه أثرها الفقهي ليست محل يعني اهتمام كثير، لأن تطبيقاتها الفرعية ليست لها اهتمام إلا في سبيل المبالغ، مثل ما ذكرنا نحن أن بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلف فيها نوع من التكلف. وكنت أحب أن تكون كتب القواعد الأصولية أو تخريج الفروع على الأصول أن يكون فيها النفس الاستنباطي، بمعنى على طريقة أبي ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد، عندما يقول: وسبب الخلاف في هذا مبني على أصل مذهب مالك أو أصل مذهب أحمد، فلو جعلت هذا الأصل ويقال: أصل أحمد في الأوامر كذا، ولأجل هذا فر عليه كذا، وأصل أبي حنيفة كذا وفر عليه كذا. لو كان الترتيب بهذا لكان أنفع لطالب العلم. واضح يا إخوان؟ هذه الطريقة أحسب أنها أنفع. يعني إذا كنت حنبليا، إذا كان المؤلف حنبليا أو شافعيا، يذكر هذه القاعدة بناء على قاعدة أئمة الأصل في الأوامر مثلا الوجوب، يقول هذا هو أصل أحمد في المشهور عنه، وقال بعض الأصحاب كذا كذا، إذا انتهى فرع عليه أصول أحمد. ثم بعد ذلك يقول وأما أصول أبي حنيفة فإن الأصل في الأوامر عنده أنها ليست حقيقة في الوجوب ولكنها حقيقة في مطلق الأمر، ومن ذلك فرع عليه كذا. ثم يأتي إلى مذهب الشافعي ومذهب مالك. هذا أنفع لطالب العلم. ولهذا كتاب شرح مفتاح الوصول إلى علم الأصول، وكنا قد شرحناه قبل 9 سنوات أو 7 سنوات في جامعنا اللي في السويدي، كانت كتاب أصولي ثم يفرع عليه مسائل ليطبقها، وفيها نفع طيب، لكن الإشكال الأمثلة عندما ينسب إلى مذهب أحمد ليس به مذهب أحمد في المشهور عنه، أو ينسب إلى الشافعي وليس هو مذهب الشافعي في المشهور عنه، لكن من حيث التطبيق جيد. ثم يعقبه هذا الكتاب الذي أنا أردت أن نقرأه لأجل هذا، القواعد ابن اللحام، وهو جيد، لكن الإشكال أنه ذكرت مسائل كان الأولى ألا تذكر. وفيه كتاب الآن اسمه تخريج القواعد الأصولية، كتاب جيد، وإن كان مؤلفه أثنى على نفسه ثناء أكثر من حجمه، وإلا فالكتاب جيد أيضا. طلع الآن كتاب اسمه تخريج نظرية التخريج الفقهي، وهي جيدة. تفضل. وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص. نعم. القاضي عبد الوهاب المالكي إمام على مذهب مالك، مذهب البغداديين اللي يسمونهم العراقيين أو المصريين، لكنه على مذهب مالك ليس على مذهب المدونة، وله كتب عظيمة، وهي إن دلت فإنما تدل على نفس فقهي عريق، وهو شاعر نحرير. ومن كتبه الملخص، له الإشراف على مسائل الخلاف، وله المعونة في مذهب عالم أهل المدينة، وله كتاب التلقين، وله كتاب، هذا كله مطبوع، وله كتاب الملخص، وهذا الكتاب يذكره المؤلف لكنه غير موجود، لكنه غير موجود. تفضل. ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره، وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو، وصححه الآمدي وابن الحاجب وصاحب المنتخب، وقال في المحصور قبل المسألة الثالثة إنه الصحيح، وجزم به في المعالم، لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يفترض. يعني العلو والاستعلاء، العلو أن يكون عالي، لكن ما يلزم منه الاستعلاء، لأن العلو يمكن أن يكون الإنسان يأمر من تحته بأعلى منه، لكن لا يلزم أن يكون استعلاء عليه، بمعنى أنه يكون له وجه أن يأمره، مثل الأمير مع مأموره والرئيس مع مرؤوسه، هذا لا يلزم. فمن الأمر أن يكون مع الأخ الكبير مع أخيه الأصغر، وإن كان هذا ليس على سبيل الاستعلاء. تفضل. وبعضهم يجعله إذا كان ليس على سبيل الاستعلاء يكون من باب التماس، من باب الحظ كذا. تفضل. وذكر الأسنوي عن القاضي عبد الوهاب أنه اشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في أول المسألة، وهو أنه اشترط العلو دون الاستعلاء، ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك. وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط، الذي يظهر لي والله أعلم أن القاضي عبد الوهاب عندما قال اشترط العلو والاستعلاء مع حكايته عنه ما قاله في الملخص، ولم يذكر أنه يعني أنه اختلف قوله، لأنه رحمه الله ليست طريقته على طريقة المتكلمين، ولكنه أراد أن المقصود بالأمر لا بد أن يكون من علو، من عالي، سواء بلفظ الاستعلاء بمعنى الاستعلاء أو بمعنى عدم الاستعلاء، فكأن العلو والاستعلاء عنده سويان كأنه سيان. تفضل. وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء، فتحرر من ذلك أربعة أقوال: أحدها اشتراط العلو والاستعلاء، والثاني لا يشترطان، والثالث حيث قلنا اشتراط العلو دون الاستعلاء، والرابع عكسه. تنبيه: حيث قلنا باشتراط العلو أو الاستعلاء أو هما، فما حدهما؟ فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت، والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة، أعلى مرتبة، ومع التساوي فهو التماس، ومع دنو الطالب فهو سؤال، والله أعلم. ولهذا كان عبد القاضي القاضي عبد الوهاب عندما قال العلو والاستعلاء يرى أن العلو والاستعلاء بمعنى الرفع فقط دون الغلظة وغيرها، يعني لا يلزم منها الغلظة. تفضل. ما يلزم الاستعلاء حين يتعلق لا هو أراد أن يقول هذا، لا أثر له، لا أثر له، يعني رح الله سبحانه وتعالى حينما يأمر عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا هل يلزم يكون استعلاء غلظة؟ لا بد، لا هي العلو فقط المقصود به العلو، الاستعلاء هذه أثر من أثر عدم الاستجابة فيستعلي عليه. هي الأثر هذا نوع من صفة العلو، صفة العلو قدرا، صفة العلو لفظا، صفة العلو مكانة، كل هذا لا ما أثر. أنا قلت كنته كله ما لا أثر، هذا كله مصطلح أصولي، علماء الأصول دخلوا في علم اللغة و أطلبوا في مسألة القياس في اللغة أو عدم القياس، وهذا شأن شأنها للغة. تفضل. فائدة: قال أبو البركات ولا بد في أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس كحات عن غيره ولا هاد كالنائم والله أعلم. تفضل. القاعدة الثالثة والأربعون: قاعدة الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ في المسألة مذاهب: أحدها أنه يقتضي الوجوب ما لم تكن قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع، وهو الحق، وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء. وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الأحكام وغيرهما أنه مذهب الشافعي. والآمدي في الإحكام وغيرهما إنه مذهب الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه في إملائه على أصحاب أبي إسحاق الإسرائيين ببغداد، ولكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟ فيه مذهبان مذكوران في الشرح المذكور للمع. يعني الأصل في الأوامر المجرد عن كل قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا، يقتضي مطلق الأمر أم يقتضي الاستحباب؟ مذهب أحمد رحمه الله في المشهور عنه ونقل عن الشافعي أن الأصل في الأمر المجرد يقتضي الوجوب، والقول الثاني يقتضي الاستحباب، والقول الثالث يقتضي مطلق الأمر. ومعنى مطلق الأمر يعني لا بد من وجود قرينة في كل أمر ما يحفه من قرائن نقول به للوجوب أو نقول به للاستحباب، لا نصرفه لكن لو قلنا الأصل في الأوامر الوجوب اقتضى وجود أي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. والقرينة أيها الإخوة، وهذه فائدة، القرينة لا يلزم منها أن تكون دليلا من الكتاب أو السنة، فالقرينة أحيانا تؤخذ بدلالة المعنى أو بدلالة التشريع أو حكمة التشريع. خذ مثال، عندما يقول الأئمة رحمهم الله القائلين، أو عندما يقول الأئمة القائلون بأن الأصل في الأوامر الوجوب، يقولون ما كان من باب الآداب فهو مستحب والإرشاد. هذه القاعدة يقصدون بها أننا رأينا من حكمة الشارع أن مثل هذه الأحكام المتعلقة بالآداب فإننا وجدنا أنها تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. ما الصارف؟ أنه لا يبعد أن يكون الصفة واجبة والأمر ابتداء ليس بواجب. مثال، الآن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، هذا الأمر في طلب الغمس هل واجب أن تشرب الماء أصلا؟ لا، فصفة شربه مع وجوده أمر، فكيف يقال بوجوب الغمس مع أن شرب الماء أصلا ليس بواجب؟ صح؟ فهذا هو نوع من الصارف، فلا حاجة أن تتطلب صارفا نصيا من الكتاب والسنة، لا يلزم. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، والله أعلم. تفضل. وهل الأصل في الأوامر، يقول المؤلف، هل هو واجب بلفظ الوضع، بوضع اللغة، أم بلفظ الشارع؟ الذي يظهر لي والله أعلم أننا نقول أن ذلك بلفظ الشارع، بلفظ الشارع يعني بوضع الشارع. وأما والدليل على هذا أننا نستدل فنقول، فهل دليل أن الأصل في أوامر الوجوب؟ نذكر أدلة من الكتاب والسنة، عندما قال ما منعك يا أبي حينما أمرتك أن تأتي؟ قال يا رسول إني كنت في صلاة. قال وما سمعت؟ الله سبحانه وتعالى يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. إذن هذا دليل على أننا نتطلب الأمر يقتضي الوجوب منين؟ من وضع الشارع. تفضل. والأول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي ثم اختار هو أنه بالشرع. وفي المستوعب للقيرواني قول ثالث إنه يدل بالعقل. والمذهب الثاني أنه حقيقة في الندب، وحكاه الغزالي. المذهب الثاني في الأصل في الأوامر المجردة، يقول حقاه الغزالي في المستصفى والآن دي في كتابه. تفضل. وحكاه الغزالي في المستصفى والآمدي في كتابه قولا للشافعي، وقاله بعض الشافعية، وحكاه أبو البركات عن المعتزلة، وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة. والمذهب الثالث أنه حقيقة في الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب. والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب وجزم به. ما معنى مشترك بين الوجوب والندب؟ يعني مطلق الأمر، مطلق الأمر، ومطلق الأمر يفيد اشتراكهما في الوجوب أو الندب، أو حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب كما في القول السادس، لكن هذا كله يعني لا أثر. تفضل. وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصين كلاهما في باب الاشتراك. والمذهب الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد، ونقله الأمدي في الإحكام عن الشيعة وصححه، ونقل عنهم في منتهى السول المذهب الذي قبله. يعني نقل عنهم صاحب نهاية السول على الشيعة أنهم يقولون بأنه مشترك بين الوجوب والندب. تفضل. والمذهب السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب، وفي المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب، وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع. الشافعي رحمه الله حينما قال متردد بين الوجوب والندب يقصد أمرا معينا نظر إليه مع وجود قرائن قال فيه أنه ليس إيش؟ ليس حقيقة في الأمر في الوجوب أو الندب. أما أن يكون الشافعي رحمه الله يقول بأن الأصل في الأوامر الاستحباب محل نظر، لأن غالب كتاب الأم إنما يأمر به بناء على حقيقة الأمر وينهى عن الشيء ويحرمه بناء على حقيقة النهي، فدل ذلك على أن الشافعي رحمه الله عندما ذكر صاحب المستصفى أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب، لم يذكر الشافعي هذا بناء على القاعدة من حيث هي، وإنما ذكر ذلك في مثال أو في معرض المثال الذي هو بصدد الحديث عنه، فيكون هذا من باب قضية عين لا من باب التنظير التأصيلي. تفضل. المذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك، ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوي عن الغزالي، وليس كذلك، فإن الغزالي نقل في المستصفى عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط، وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط، وعن قوم أنه مشترك بينهما قال كلفظ العين، ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة قال وهو المختار، ونقله في المحصول عنه على الصواب. وقال الغزالي في المنخول وظاهر الأمر للوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه، هذا لفظه وهو مخالف لكلامه في المستصفى. نظر المستصفى للغزالي غير المنخول للغزالي، المنخول ألفه الغزالي عندما كان تلميذا للجويني صاحب البرهان، ثم بعد ذلك بعد أن تحررت له كثير من قواعد الأصول وصار إمام مجتهد في ذلك ألف كتاب المستصفى، ولهذا عندما ألف كتاب المنخول ثم ذهب به إلى شيخه ليراه فنظر إليه الجويني فقال دفنتني وأنا حي، يقول من؟ الجويني، يعني كأنك أخذت العلم نسبته لك، دفنتني وأنا حي، يعني ما بقيت لي شيء من حسن هذا الكتاب ومن حسن تقريره لمذهب شيخه ونسبة القول له في بعض مواطنه، فقال دفنتني وأنا حي. وهذا الكتاب أنا أقول جيد سهل العبارة أسهل من المستصفى، سهل العبارة المنخول سهل العبارة جدا، لأن المؤلف ألفه في أول طلبه، والعبارة سمحة سهلة جيدة يفصل لك المسألة. ثم جاء المستصفى بعد ذلك في آخر سني حياته وأراد أن يبتعد عن علم المنطق لأنه أشبع به، ولكنه لم يستطع أن ينفك عنه رحمه الله. تفضل. والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. والمذهب التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله. والمذهب العاشر أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها والإرشاد والتهديد، حكاه الغزالي في المستصفى. أشهر الأقوال أربعة فقط، حقيقة في الوجوب، حقيقة في الندب، حقيقة في مطلق الأمر يعني مشترك، الرابع التوقف، غيره في هذول كله مكررة. تفضل. والمذهب الحادي عشر أنه مشترك بين الأحكام الخمسة الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام ونسب إلى الأشعري. والمذهب الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان أيضا ونسب إلى الأشعري. فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؟ قيل لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام أو مكروه. الأمر مطلق، الأمر مطلق الطلب، يفيد طلب الوجوب وطلب الاستحباب وطلب النهي اللي هو الترك، وطلب الترك اللازم الملزم والترك غير الملزم، هي ما لا دخل. لكن نحن نتحدث عن أمر بصيغة افعل، وليس طلب بصيغة افعل هو أمر، وأما الطلب بصيغة لا تفعل هو نهي. ونحن نتحدث عن حقيقة الأمر وليس حقيقة الطلب حتى يدخل فيه التحريم. تفضل. والمذهب الثالث عشر، والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين والمذهب الثالث عشر ما يقول الثالث الثالث عشر أحسنت أنه مشترك بين ستة أشياء، وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين. وحثاه ابن برهان في الوجيه عن الأشعري، ونسب إلى الأشعري، ونسب إلى الأشعري مذاهب أخرى غير ما تقدم، ولكن اتفق جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور، ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه. قال في البرهان: والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباعه في الوقت، ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الأستاذ والله أعلم. يعني لم يساعد الشافعية، يعني لم يساعد قوة قول الشافعي في الوجوب إلا الأستاذ. إذا قيل بالأستاذ فالمعروف أنه أبو إسحاق الإسفرايني، إذا قيل في كتب الشافعية الأستاذ وفي كتب الأصول الأستاذ المقصود به أبو إسحاق الإسفرايني المعروف بإبراهيم الإسفرايني. تفضل. والمذهب الرابع عشر أن أمر الله للوجوب وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم للندب، حكاه القيرواني في المستوعب عن الأزهري في أحد أقواله. والمذهب الخامس عشر أن أمر الشارع للوجوب دون غيره، اختاره أبو المعالي ابن المنجى، وبنى عليه: من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر. قال لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشارع. قلت: والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله أعلم. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على المذهب الصحيح مسائل كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، ولكن العالم بالدربة والنظر يستخرجها ويبينها على القاعدة. نعم، لو تقرأ القرآن تجد الأوامر كثيرة، فهي من الأمر للوجوب في المذهب. نعم، في المذهب. وفي المذهب فروع كثيرة. هي الإشكال فقط في بعض المسائل التي أجمع العلماء أحيانا على أنها الاستحباب والسيف الصالح، مثل قول آمين، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نقل أبو عمر بن عبد البر أن هذا محل إجماع على الاستحباب، ابن حزم يرى الوجوب، ولكن الصحيح أنه الاستحباب. كيف عرفنا؟ لأن قول آمين ليست من القرآن، صح؟ وليست من الفاتحة، وإذا كانت ليست من الفاتحة فكأن قوله قولوا آمين نوع من القراءة، ليست كذلك؟ والقراءة غير الفاتحة واجبة ولا غير واجبة؟ غير واجبة، هذه نوع من القراءة، لكن لم نقل نصا من كتاب السنة، هذا القصد. تفضل. وفي المذهب فروع كثيرة، ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه، وفي كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب نظر ظاهر والله أعلم. وها هنا فوائد أصولية تتعلق، لكن أهم شيء الذي أراه أنه يجب على طالب العلم أن يتحرم عنده المسألة، أن الراجح أن الأصل في الأوامر الوجوب، ولكن هذا الصارف عن الوجوب لا يلزم منه أن يكون نصا شرعيا. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. من الصارف هذا عن الوجوب أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، أو يفيد إلى رجوع الأمر قبل النهي، وقبل النهي مباح. واضح؟